أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح ولازم. في خاتمة هذه المسألة تتعرض المصنف لفرع، وهو أنه لو فرضنا أن شخصا أمر العبد أن يكون وكيلا عنه في أن يشتري نفسه من المولى، وذهب العبد واشترى نفسه من المولى وكالة عن ذلك المشتري، فهل يكون هذا البيع والشراء صحيحا أو لا يكون؟ ومنشأ الإشكال هو أنه المفروض أن هذا العبد لم يأخذ إذنا من المولى في أن يكون وكيلا عن المشتري، سلام عليكم، في أن يكون وكيلا عن المشتري في أن يشتري نفسه من المولى، لأننا ذكرنا فيما سبق أن العبد غير مستقل في التصرف، بمعنى أنه إذا أراد أن ينشأ عقدا أو إيقاعا فلا بد أن يستأذن المولى في ذلك. والمفروض في هنا أن العبد لم يستأذن من المولى في أن يكون وكيلا عن المشتري في أن يشتري نفسه من المولى. فإذا اشترى العبد نفسه من المولى وكالة عن ذلك المشتري، فهل يكون هذا البيع والشراء صحيحا أو لا يكون؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول صح البيع ولزم. لماذا؟ يقول لوجهين. الوجه الأول هو أنه سلام عليكم، هو أن المولى عندما جعل العبد في معرض البيع كأنه قد أذن له في أن يشتري نفسه وكالة عن الغير. جعل المولى العبد في معرض البيع ويبيع هذا العبد، بيع هذا العبد كأنه إذن من المولى في أن يشترى هذا العبد. فسيشترى هذا العبد من زيد الأصيل أو من وكيله الذي هو العبد. إما هكذا نقول، وإما إذا لم نقل هكذا فإن المولى عندما يريد أن يبيع العبد لهذا الوكيل الذي هو العبد يقول له سلام عليكم، يقول له بعتك أو بعت موكلك. هنا عندما ينشئ المولى الإيجاب فكأنه بعد الإيجاب ضمنا ماذا؟ رضي بأن يكون العبد وكيلا عن ذلك المشتري. وإلا لو لم يرضى ولم يأذن للعبد أن يكون وكيلا عن ذلك المشتري لا معنى لإيجاب البيع وتوجيه الخطاب إلى العبد. إذن نحن بالدلالة التضمنية أو الالتزامية بعد إنشاء الإيجاب من المولى نستفيد أن المولى قد أذن للعبد بأن يكون وكيلا عن المشتري في أن يشتري نفسه. إذن إما أن نقول بأن جعل المولى العبد في معرض البيع هو إذن للعبد في أن يكون وكيلا عن المشتري، وإما بمجرد أن ينشئ المولى الإيجاب هذا وكيل ضمنا، هذا إذن ضمنا من المولى للعبد بأن يكون وكيلا عن المشتري. وإلا لو لم يأذن بذلك لما أوجب هذا العبد، لما أوجب هذا البيع. إلا أن يقال هنا بأنه نحن نشترط في صحة أي عقد أن تكون جميع الشرائط متوفرة من أول آنات الإيجاب إلى آخر آنات القبول. أما إذا كان في بعض هذه الآنات الشرائط غير متحققة فلا يكون البيع صحيحا. وفي المقام كذلك، حيث أنه عندما أراد البائع وهو المولى أن يوجب البيع، القابل وهو العابد كان قابلا لأن يقبل أو غير قابل لأن يقبل؟ غير قابل، لأنه المفروض أنه بعد المولى لم يأذن له بهذا الإيجاب، أذن له. إذن بعد الانتهاء من الإيجاب يكون العبد قابلا لأن يكون لأن يقبل ذلك البائع. يعني بعد الإيجاب يحصل إذن من المولى للعابد بأن تكون مشتريا وكالة عن ذلك المشتري. إذن الشرائط لم تكن متوفرة من أول آنات الإيجاب إلى آخر آنات القبول، بل عندما أوجب المولى البيع لم يكن العابد قابلا لأن يقبل. نعم، عندما انتهى من الإيجاب صار العبد قابلا لأن يقبل البيع وكالة، إلا أن يقال هذا المعنى، وهو أنه نشترط تحقق جميع الشرائط من أول الإيجاب إلى آخر القبول. وفي المقام ليس كذلك. شو نشترطكم؟ سؤال لكم؟ لا، منين هذا الشكل؟ أنتم تقبلون الكبرى ولا ما تقبلون الكبرى؟ فأحسنتم. بعد إذن لابد أن نرجع بأنه المستشكل لابد أن يقيم دليلا على أنه جميع الشروط هكذا أو بعض الشروط هكذا. صح، الشيخ يجيب هكذا. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه نحن نقبل أن في بعض الشرائط هكذا كالعاقل كالاختيار ونحو ذلك، أما في بعض الشرائط الأخرى لا نشترط ذلك. من قال لكم أنه لا بد أن تتوفر جميع الشرائط من أول الإيجاب إلى آخر القبول؟ الشاهد على ذلك لو أن شخصا باع أوجب شيئا والقابل وهو المشتري أراد أن يقبل فضولة، كان بيده مال المولى، كان بيده مال شخص آخر أمانة، أراد أن يشتري بهذا المال بهذا الثمن، فأراد أن يقبل ذلك الإيجاب فضولة. قبل أن يقبل فضولة الإيجاب صدر من البائع، لكن قبل أن يقبل فضولة حضر صاحب المال ورضي، قال جيد هذا البيع ويدر مو فضولي، أنا راضي الآن أنت أقبل. هذا القبول يصدر صحيحا او لا يصدر صحيحا؟ يصدر صحيحا، مع انه حينما صدر الايجاب كان مخاطبه من؟ مخاطبه الفضولي الذي لم يكن مالكا. اذا من قال لكم ان جميع الشرائط التي تشترط في العقد لا بد ان تكون موجودة من اول آنات الايجاب؟ بل بعض الشرائط تكون كذلك وبعضها لا تكون كذلك. لو امر العابد امر، مشتري اراد ان يشتري هذا العبد، لو امر العابد امر ان يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه، صح البيع وكان لازما ولزمه، ولكنه متى يصح؟ بناء على هذين الاحتمالين، بناء على كفاية رضاء المولى، ذلك الرضاء الحاصل من تعريض العبد للبيع، هذه من إذنه متعلق بكفاية، يعني بناء على كفاية رضا المولى من إذنه الصريح. يعني نحن لا نحتاج إلى إذن صريح من المولى بأن يكون العبد وكيلا فيه حتى يكون البيع صحيحا، لهذا المقدار من تعريض العبد للبيع كاف في الإذن. قال بناء على كفاية رضا المولى الحاصل من تعريض العبد للبيع من إذنه الصريح، بل أكثر من ذلك، لا ندعي أن من تعريضه البيع نستكشف الإذن من المولى في أن يكون العبد وكيلا، بل يمكن طبعا ذاك من تعريضه نستكشف الإذن السابق، ولكن في هذه بل لا نستكشف الإذن السابق، بل الإذن الذي يحصل بنفس الإيجاب لا الإذن المسبوق بالإيجاب، الإيجاب المسبوق بالإذن. قال بل يمكن جعل نفس الإيجاب موجبا للإذن الضمني، وإلا لو لم يكن يقبل أن يكون العبد وكيلا ولما أوجب البايع، كان يقول أنا لا أقبل أن تكون وكيلا في أن تشتري نفسك مني. قال بل يمكن جعل نفس الإيجاب موجبا للإذن الضمني ولا يقدح، إشارة ذلك الإشارة إلى ذلك الإشكال الذي ذكرناه، ولا يقدح عدم قابلية المشتري، مراد هنا من؟ العبد الذي هو وكيل. ولا يقدح عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب، لأن المفروض أن الإذن حصل بنفس الإيجاب لا أنه كان مسبوقا، لأن هذا الشرط وهو أن يكون العبد مأذونا، لأن هذا الشرط ليس على حد غيره من الشروط، عليكم السلام، لأن هذا الشرط ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين من أول الإيجاب إلى آخر القبول. نعم بعض الشرائط هكذا كالعاقل، ولكنه ليس جميع الشرائط هكذا، بل هو نظير هذا الشرط أن يكون العبد مأذونا، بل هو نظير إذن مالك الثمن في الاشتراء، حيث يكفي تحقق هذا الإذن بعد الإيجاب وقبل القبول، كما هو واضح، بعد الإيجاب وقبل القبول. أي قبول؟ الذي بنى المشتري الفضولي على إنشائه فضولا. طب هذا الإذن كافي أو غير كافي؟ نعم، مع أنه لم يكن من أول الإيجاب إلى آخر القبول. وعن القاضي ابن براج حيث قال أنه هذا البيع باطل. لماذا؟ قال لأنه يلزم الاتحاد بين الموجب والقابل. طبعا يلزم الاتحاد، لا بد أن يفترض ابن براج، القاضي ابن براج يفترض والاتحاد مبطل، إذن هذا العقد يكون باطلا، وإلا إذا لم تثبت أن الكبرى باطلة فليلزم الاتحاد. ما المحذور في أن يكون شخص واحد موجبا وقابلا باعتبارين عن شخصين؟ لا محذور في ذلك. إذن هذا الدليل على إثبات البطلان مبني على قبول تلك الكبرى، وهي أن اتحاد الموجب والقابل مبطل للعقد. فكيف نصور هنا اتحاد الموجب والقابل؟ يقول أما القابل، أما الموجب فهو السيد، أما القابل باعتبار من الاعتبارات أيضا هو السيد. لماذا؟ لأن القابل هنا هو العبد، والعبد لا يستطيع أن يقبل إلا ماذا؟ إلا بإذن من السيد. إذن كأن القابل من هو؟ هو نفس السيد. المولى الموجب هو المولى، خب القابل من؟ القابل هو العبد. خب العبد له استقلال في أن يقبل؟ لا. إذا لا بد من أن يأذن له؟ المولى لا بد أن يأذن له. إذا رجع القبول إلى إذن المولى، فكأن الموجب والقابل اتحدا حقيقتان. هذا هو الإشكال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا ينقض عليه بنقض، يقول بناء على هذا يلزم أنه لو أذن المولى للعبد أن يكون وكيلا قبل الإيجاب أيضا ينبغي أن لا يجوز. الإشكال كان أنه هنا أن المولى لم يأذن للعبد أن يكون وكيلا في شراء نفسه، حتى لو فرضنا بأن المولى كان قد أذن له سابقا، كان يريد أن يبيع العبد، والعبد جاء إلى مولاه أنه أنا إذا وجدت مشتري أصير عنه وكيل في أن أشتري نفسه، قال بل أقبلي أذنت له، أذنت في ذلك. هنا المولى العبد لما راح دور له المشتري واجى الان يريد يشتري نفسه من المولى، هذا الاذن السابق يكفي او لا يكفي؟ وبناء على قول ابن براج ماذا؟ لا يكون كافيا، لانه ايضا يلزم اتحاد الموجب والقابل في المولى. اذا هذا هو النقض ماذا؟ اما الحل. وثانيا اولا ننكر الاتحاد. اين الاتحاد؟ البائع هو المولى والمشتري هو من؟ هو ذاك الشخص وهذا وكيله، فهما اثنان مو شخص واحد. اين الاتحاد؟ في النتيجة هذا الانسان هو مدى يشتري عن نفسه، هذا العبد يشتري لنفسه او للوكيل للموكل، فهو ده يشتري للموكل حقيقة، في الوكالة يحتاج إلى الإذن، مو في البيع والشراء يحتاج إلى الوكالة. يعني أن أكون وكيلا، فكأن البعابي هنا عندما قال قبلت، من قال قبلت؟ كأن المشتري الأصيل قال قبلت، ولكن بلسان العبد أنه وكيله. فإذن هنا أولا يوجد تعدد، وثانيا على فرض قولكم تنزلنا أنه لا يوجد تعدد، من أين ثبت أنه قادح في المقام؟ من قال لكم أنه كلما اتحد الإيجاب والقبول فهو قادح في الصحة وموجب للبطلان؟ قال ما لماذا يعني عن طرفين تقبل انت؟ يعني فليكن المالك قبلنا مولانا، اصلا العقد هنا المولى صار موجبا وقابلا، ولكن موجبا لنفسه وقابلا عن الوكيل عن شخص اخر باشكال. بعد اكثر حقيقة احنا نفترض اصلا اجى شخص اعطى وكالة للمولى، قال تريد تبيع عبدك؟ قال الان بعد ما ناوي انا، قال هذه وكالة، شو وقت ما اريد تبيع عبدك تبيع لي وانا اعطيك الوكالة. لا مو قلنا بانه الاذن فرضناه صح، حتى اشكال اخر ذاك غير الاذن. فرضنا حتى الاذن اما سابقا من تعريضه للبيع واما بنفس الايجاب. احنا الان مشكلة الاذن ما عندنا، مشكلة اتحاد الايجاب والقبول عندنا، هذا هو المشكلة. ما التفتوا؟ اقول المشكلة هنا اتحاد الايجاب والقبول، المشكلة عدم الاذن. يا ابو جيد جيد جيد الان، لا المشكلة هذا لو مو مشكلة وبينا وجهه، انا بينت وجهه بانه باعتبار ان المولى لابد ان ياذن. بس انا افرض لكم اكثر من هذا، افرض لكم بان المشتري اجى الطوكال لنفس المولى مو للعبد، انطى يحق للمولى ان يبيعه؟ بعد ما كفر عندما اذن له، ما في اشكال بعد كفر عندما اذن له المولى ولو بالايجاب. شوفوا انتم تخلطون بين الاشكالين، الاشكال الاول كان اذن، الآن انتهينا من الإذن. إشكال آخر، نفس اتحاد الإيجاب والقبول، هذا مضر لو مو مضر؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لو كان مضران للازم الناقض، ذكرنا أولا، وثانيا أنه لا يلزم، لأنه ذول اثنين، وثالثا سلمنا معكم ولانا يلزم، يلزم حقيقة. أنا أضرب مثال أكثر من الشيخ، أن المشتري يعطي وكالة لنفس المولى، بعد موجب قابل متحدان حقيقة، وأنه متحدان باعتبار أن العبد مستره من المولى، صحيح لو مو صحيح؟ ما عندنا دليل على البطلان قطعا. قالوا عن القاضي البطلان في المسألة مستدلا عليه باتحاد عبارته مع عبارة العبد، باتحاد عبارته مع عبارة السيد. في بعض الحواشي ذاكر المطلب بالعكس كاملا، ذاكر بأنه اتحدت عبارة السيد مولى والمولى في العبد، مع أنه القضية بالعكس، اتحدت عبارة السيد والمولى في المولى مو في العبد، باتحاد عبارة العبد مع عبارة السيد. شوفوا مو باتحاد عبارة السيد مع عبارة العبد، في بعض الحواشي مفترض باتحاد عبارة السيد مع عبارة المولى، مع انه باتحاد عبارة العبد مع عبارة السيد، بذلك البيان الذي بيان. فيتحد الموجب والقابل، وفيه نقضا وحلا. اما نقضا قال وفيه مع اقتضائه المنع لو اذن له اي للعبد السيد سابقا، بناء على هذا حتى لو أذن المولى للعبد سابقا أيضا لا يستطيع أن يكون العبد وكيلا ولا يلتزم به أحد. أولا وفيه نقضا حلا منع الاتحاد أولا لتخايرهما، فإن البائع هو المولى وإن والمشتري هو من؟ ذلك المشتري الأصيل، وهذا العبد وكيل عنه. منع الاتحاد أولا، وعلى فرض التنزل انه يوجد اتحاد، ومنع قدحه ثانيا. من قال لكم ان الاتحاد قادح في صحة العقد؟ هذا اذا امره الامر بالاشتراء من مولاه. اما لو فرضنا ان الامر امره بان يشتري نفسه من وكيل المولى، هل يمكن ايضا ان نستفيد الاذن او لا يمكن ان نستفيد؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول قيل بالبطلان وقيل بالصحة، بعد هو لا يقول شيء، لأنه نحن من إيجاب المولى استفدنا الإذن الظني، ولكن من يقول أن الوكيل كان أيضا مأذونا في أن يعطي وكالة لمن؟ في العبد. إذن بعد إحنا من إيجاب الوكيل لا نستطيع أن نحصل على ماذا؟ على الإذن الظني. قال هذا إذا أمره الآمر بالاشتراء من مولاه، فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى فعن جماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان أنه لا يصح. لماذا؟ لأن لعدم الإذن من المولى. الشيخ بعد لا يعلق على هذه العبارة، وهذا معنى أنه لعله يقبل هذا المطلب، باعتبار نحن من الإيجاب حصلنا الإذن الظني إذا كان صادرا من المولى، أما الإيجاب الصادر من الوكيل بعد لا يمكن أن نقول بأنه ماذا؟ إذن ظني من المولى. وربما قيل بالجواز حينئذ، القائل هو صاحب الجواهر بناء على مبناهم مما تقدم بأنه أساسا العبد لا يحتاج إلى إذن لاحق فضلا عن السابق، بل حتى لو كان مع النهي السابق. وربما قيل القائل هو صاحب الجواهر بالجواز حينئذ أيضا بناء على ما سبق منه، أيضا صاحب الجواهر، من أن المنع لأجل النهي وهو لا يستلزم الفساد، لأنه نهي في المعاملات وهو لا يستلزم الفساد. وفي هذا القول الجواز، وفيه ما عرف من أن وجه المنع أدلة عدم استقلال العبد في شيء لا منعه عن التصرف في لسانه، فراجع ما تقدم والله أعلم. هذا تمام الكلام في هذه مسألة. ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع. هذه المسألة من المسائل المهمة التي وقعت معركة الآراء فيها بين فقهاء الطائفة أولا، وبينهم وبين فقهاء العامة ثانيا، باعتبار أن المسألة مطروحة في كتب الفريقين، بل ومطروحة على أوسع أبوابها هذه المسألة. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه عضلاته العلمية يبرزها في هذه المسألة. طبعا لو نظرنا إلى نفس المسألة من الناحية العملية لعله أن تجد الابتلاء بها قليل جدا، لعله احنا لهالمقدار عشنا من عمرنا ما وجدنا إلا نادرا مثلا وقوع عقد الفضولي بهالشرائط الموجودة، لكن من الناحية العلمية مفيدة جدا، لأن الإنسان يستطيع أن يتعرف على هذه المسألة العلمية والتي لا يوجد فيها إلا رواية أو روايتين، وكلتا الروايتين يمكن المناقشة فيها. يعني المسألة مو من المسائل المطروحة في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بشكل واضح حتى يستفاد حكمها من القواعد التي ذكرتها مدرسة أهل البيت، لا ليس الأمر كذلك، وإنما رواية أو روايتين، رواية عروة الفارقي ورواية محمد بن قيس التي وقع الكلام فيهما معا أساسا أنهما أجنبية عن عقد الفضول، خصوصا رواية عروة الفارقي. نعم القواعد هنا هي الحاكمة، يعني نحن نجد هنا قدرة العقلية الفقهية والذهنية الفقهية على تحليل هذه المسألة، هذا التحليل العميق جدا، وخصوصا على يد الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. إنسان من هنا يستطيع أن يميز عندما مثلا يأتي السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ويقول بأن هناك مدرسة جديدة بدأت في علم الأصول على يد الوحيد البهبهاني وأوصلت إلى أوجها إلى عظمتها على يد الشيخ الأنصاري، في هذه المسألة من هذه المسألة من المسائل التي يستطيع أن يشخص الإنسان كاملا أنه واقعا أن قدرة الشيخ الأنصاري ما هي في علم الفقه وفي علم الأصول معا. على أي الأحوال هذه المسألة وهي مسألة عقد الفضول. أولا ما هو المراد من الفضول هي النسبة؟ الفضول كما تعلمون في اللغة جمع فاضل، ولكن هنا أطلق الجمع وأريد منه المفرد، الفضول جمع الفضل، وله معنيان في اللغة. المعنى الأول وهو الاشتغال بما لا يعني الإنسان، هذا في اللغة. المعنى الثاني الخيار. طبعا ذات المعنى غريب نادر جدا نادر، فقط يذكره بعض اللغويين، فقط ابن الأعرابي يذكره كما يذكر في لسان العرب. ولكن المعنى الأول هو محل كلامنا، الاشتغال بما لا يعنيه. إذن الفضول جمع الفضل وهو الاشتغال بما لا يعنيه. وبعقد الفضولي هذه النسبة أو هذه الجملة وهي عقد الفضولي هي من قبيل الصفة والموصوف، يعني الفضولي صفة للعاقد أم أنها ليست صفة للعاقد؟ بعض جعل الفضولي صفة للعاقد فقال العاقد يتصف بأنه ماذا؟ فضوليون. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا مسامحة في التعبير، لأن العاقد لا يتصف بأنه فضولي. نعم العاقد يتصف بأنه ماذا؟ فضولي. إذن هو من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف لا بحال نفس الموصوف. نعم هنا إذا قلنا أنه هذا ليس من قبيل الوصف والموصوف بل هو من قبيل النسبة، من قبيل الإضافة، عقد الفضولي يعني العقد الصادر ممن؟ من الفضولي. عند ذلك بعد النسبة أو الإضافة تكون صحيحة، مو نقرأها بنحو الصفة والموصوف بل بنحو المضاف والمضاف إليه. عند ذلك بعد يكون عقد الفضولي معناه ذلك العقد الذي صدر من شخص فضولة، وهذه الياء تكون ياء نسبة. من الشرائط التي ذكرت، هذه المسألة مسألة محل كلامنا، من الشرائط التي ذكرت في المقام للعاقد هو أن يكون البائع أو المتعاقدان مالكين، فإما مالكين بالأصالة إما مالكين بالإذن، فإما مالكين من قبل الشارع قسم هذا الإذن إما من قبل المالك أو الإذن من قبل الشارع. السؤال المطروح هنا هو هذا، هو أن شرط الملك هل هو شرط الصحة أم شرط اللزوم؟ نحن عندما نقول أن المتعاقدين لا بد أن يكونا مالكين، هذا معناه أنه إذا لم يكن ملك فلا يوجد هناك انعقاد للعاقد، لا ينعقد العاقد، أم أنه ينعقد العاقدة ولكنه لا يكون لازما ونافذا؟ أي منهما؟ وعلى هذين القولين نستطيع أن نفرع، نقول أن الفضولي عقده باطل إذا قلنا أن الملك شرط في الصحة والانعقاد، وأن الفضولي عقده صحيح ولكن يتوقف على الإجازة إذا قلنا أن الملك ماذا؟ شرط في اللزوم لا أنه شرط في الصحة. فلهذا نجد أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المقدمة يصرح بهذا، بأن الملكية بأن يكون المتعاقدان مالكين هذا شرط في اللزوم لا أنه شرط في الانعقاد. وعلى هذا الأساس يقول إذن ينفتح الطريق للبحث في أن الإجازة اللاحقة تكون مؤثرة أو لا تكون مؤثرة. أما إذا بنينا على أن الملك شرط للانعقاد، خب مع عدم الملك ماذا؟ لا ينعقد شيء حتى نبحث أن الإجازة اللاحقة تؤثر أو لا تؤثر. هذا من قبيل ما ذكرناه في القصد، في قصد المعنى من شراط من الشرائط، ذكرنا القصد إلى المعنى، قلنا أن القصد إلى المعنى من مقومات وجود العاقدة، بنحو إذا لم يوجد قصد إلى المعنى فلا عقد حتى نبحث أن الرضا اللاحق مؤثر أو ليس بمؤثر. نعم بعد أن قلنا أن الملك شرط في اللزوم لا في الانعقاد ينفتح لنا هذا البحث، وهو أن الإجازة اللاحقة هل تكون كافية أو غير كافية. فإن قلنا أن الإذن لابد أن يكون مقارنا مع العاقب فالإجازة اللاحقة لا تكون مؤثرة، وإن قلنا يكفي الإذن ولو اللاحق فالإجازة اللاحقة تكون مؤثرة. إذن يرجع البحث إلى ماذا؟ يرجع البحث إلى أن الإذن هل يشترط أن يكون مقارنا للعاقب أو لا يشترط أن يكون مقارنا للعاقب. فكل من يشترط المقارنة للعاقب فيقول عقد الفضول ماذا؟ باطل. وكل من لا يشترط ذلك كالشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إذا لحقته الإجازة يكون صحيحا. قال مسألة: ومن شروط المتعاقدين أن يكون مالكين أو مأذونين. حتى هذا المأذون إما مأذون من نفس المالك أو مأذون من الشارع كالولي الوصي ونحو ذلك أو الحاكم. أن يكون مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع، إذن فعقد الفضول لا يصح. خب ظاهر العبارة ماذا تريد أن تقول؟ أن الملكية شرط في الصحة والانعقاد لا شرط في اللزوم، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه مباشرة يستدرك المطلب يقول: أي لا يترتب على عقد الفضول ما يترتب على عقد غير الفضول من اللزوم. إذن الملكية شرط ماذا؟ في اللزوم، لا أنه شرط في الانعقاد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذا هو مراد من فرع عقد الفضول على اشتراط هذا الشرط. من اشترط الملكية، التفتوا جيدا، من اشترط الملكية وقال فعقد الفضول او فبيع الفضول موقوف على الإجازة، مراده من هذه الملكية شرط الانعقاد ام شرط اللزوم؟ شرط اللزوم. احسنتم، لا يمكن بعد ان يكون شرط الانعقاد، والا هذا التفريع يكون ماذا؟ في غير محله. لابد ان يقول فبيع الفضول باطل، مو انه موقوف على اجازته. ومن هنا يقول: وهذا يعني ان الملك شرط اللزوم لا شرط الانعقاد، وهذا مراد من جعل الملك وما في حكم الملك كالمأذون من المالك او الشارع شرطا، هذا مراده. ثم فرع عليه اي على هذا الشرط بان بيع الفضول موقوف على الاجازة كما في القواعد للعلامة، حيث ان العلامة قال ماذا؟ قال بانه شرط ثم فرع عليه هذا التفريع. عبارة العلامة في القواعد هذه في صفحة 68 من جامع المقاصد اللي هو شرح القواعد، صفحة 68 يقول: ويشترط كون البائع مالكا أو وليا عنه كالأبي والجدي له والحاكم وأمينه والوصي أو وكيلا. إذن فبيع الفضول، إذن فرع ماذا؟ بيع الفضول على هذا الشرط، فبيع الفضول موقوف على الإجازة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: من هذا التفريع نستفيد ماذا؟ أنه اشترط الملكية في اللزوم ولم يشترط الملكية ماذا؟ في الانعقاد. وإذا كان هذا مراده، بعد اعتراض جامع المقاصد غير واردين، لأن جامع المقاصد يقول هذا التفريع غير جيدين، لأنه كان ينبغي أن يقول فبيع الفضول باطلا لا أنه موقوف على الإجازة. الشيخ ماذا يقول؟ الشيخ يقول: لا، هنا إذا كنا نقول أن الملك شرط في الصحة لابد كان ينبغي على صاحب القواعد العلامة يقول فبيع الفضول باطل. أما إذا كان شرط في اللزوم عند ذلك، الملك شرط في اللزوم عند ذلك بعد ماذا؟ موقوف على الإجازة. فاعتراض جامع المقاصد في غير محله. قال عليه فاعتراض، اكو في النسخ فاعترض غلط، فاعتراض جامع المقاصد عليه اي على هذا الكلام بان التفريع في غير محله لعله في غير محله. احسنتم. ولكن هسه التفتوا، هسه شوفوا اشكال جامع المقاصد. ما هو جامع المقاصد؟ يقول هناك كلمة إضافية في كلمة من؟ في كلام القواعد. يقول فبيع الفضول موقوف على الإجازة على رأي ال، هاي إضافة أكو في عبارة من؟ في عبارة القواعد. جامع المقاصد إشكاله على العلامة، يقول أنت ماذا تقول؟ هل أن الملك شرط في الصحة أو شرط في اللزوم؟ إن قلت أنه شرط في الصحة فلا إشكال أن بيع الفضولي ماذا؟ باطل. لماذا؟ لأنه أساسا لا يوجد هنا ملك فلا ينعقد. إذا التفريع ماذا؟ غير صحيح، غير جيد. وأما إن كان مرادك أنه شرط في اللزوم سلمنا، ولكن قولك على رأي ينعكس في غير محله، لأنه لا كلام في أن عقد الفضولي يكون موقوفا على الإجابة. اشكال صاح جامع المقاصد المحقق الثاني مو في حفظ التفريع، هذا في قوله على رأيين. فلهذا عبارة هذا يقول، التفتوا جيدا، يقول لأن المتبادر من اشتراط ما ذكره بطلان البيع هنا. إذا صاحب جامع المقاصد ماذا فهم من العبارة؟ أنه شرط في الانعقاد، لأنه في العبارة وماكو أنه شرط في اللزوم. إنت تفسر شيخنا العبارة هالشكل، المتبادر هذا، ولكن انت الان نحتمل لك احنا لانتفاء الشرط ان كان ذلك شرطا في الصحة، او عدم لزومه ان كان شرطا في اللزوم، فكونه موقوفا على الاجازة لا يظهر وجه تفريعه الا اذا حملنا العبارة على ان الاشتراط في اللزوم. التفريع الذي يصرح جامع المقاصد اذا كان المراد ان الملكية شرط في اللزوم والتفريع في محله، ولكن وان المراد بكونه موقوفا يعني عدم لزومه لانه في قوته، لكن قوله على رأي لا موقع له حينئذ، لانه بعد لا يختلف احد في ذلك بانه يكون موقوفا على الاجازة. اذا ان كان مراد العلامة شرط الصحة فالتفريع باطل، وإن كان مراده شرط اللزوم فالتفريع صحيح ولكن على رأي في غير محله. فلهذا يضطر مرزا فتاح الشهيدي في الحاشية حدودا في نصف الصفحة من هذه النسخ الكبيرة اللي شايفيها الإخوة، في نصف الصفحة يوجه كلام العلامة فرد شكل اللي الشقوق تصير ثلاثة مو الشقوق تصير اثنين. الآن احنا ذكرنا شقين، اما شرط في الصحة واما شرط في اللزوم، هو يضطر ان يبين شقا ثالثا حتى يوجه عبارة الشيخ الانصاري وان اعتراضه وارد على جامع المقاصد. اعز الاخوة دون مراجعون هناك. قال في غير محله، وكيف كان حتى سواء كان هذا كلام اعتراض جامع المقاصد وارد او غير وارد، ولعله ايضا الشيخ عمده يشير الى هذا المطلب، يقول لعله في غير محله، لا يقول في غير محله، لعله في غير محله. وكيف كان؟ فالمهم كما كفى المهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من اهم المسائل العلمية واقعة في باب المعاملات. فنقول اختلف الاصحاب وغيرهم، وغير الاصحاب باعتبار قلنا ان المسألة ماذا؟ مسألة خلافية بين العامة والخاصة ايضا، لان المسألة مطروحة في كتب العامة. اختلف الاصحاب وغيرهم في بيع الفضولي، بل الشيخ يترقى ان الاختلاف ليس فقط في البيع. حتى لماذا يقول في البيع؟ باعتبار ان النصوص الواردة فقط هي ماذا؟ في البيع والشراء، ورواية بعض الروايات واردة في النكاح. ومن هنا من يقول ان بيع الفضول على خلاف مقتضى القاعدة لابد ان يختصر على ماذا؟ يختصر على ما وردت به النصوص، وهو في البيع وفي النكاح، وما بقي فهو على مقتضى القاعدة، يعني عقد الفضول باطل فيه، الا اذا قلنا ان عقد الفضول ماذا؟ على مقتضى القاعدة. فاذا قلنا ان عقد الفضول على مقتضى القاعدة فيكون ذكر البيع والنكاح ونحو ذلك من الامثلة لا من اختصاص في المقام. يقول بل مطلق عقده بعد اتفاقهم على بطلان ايقاع الفضول. هذا فتح بحث مفصل حتى لعله الشيخ بعد ذلك سيشير اليه، أنه هذا الإشكال الذي يوجد عندنا في الفضول، وأن الإجازة اللاحقة تؤثر أو لا تؤثر، هي في العقود أم تشمل الإيقاعات أيضا؟ ادعي الإجماع في كلمات بعض الفقهاء كالشهيد الأول أنه لا إشكال ولا شبهة أنه إذا كان الفضول قد صدر منه إيقاع فلا إشكال في بطلانه، إنما الكلام أين؟ في عقوده، هسه إما في عقد البيع أو في الأعم من ذلك. أما إذا صدر منه إيقاع كالطلاق كالعتق ونحو ذلك فهذا لا تؤثر فيه الإجازة اللاحقة ويكون باطلا، إلا أنه لا بد أن يعلم أن هذا الإجماع وخصوصا من الشهيد الأول يعني في حدود سبع قرون هذا الإجماع لم يكن في كلمات الفقهاء، الشهيد الأول يدعي هذا الإجماع في المقام. هل هذا إجماع تعبدي أو ليس بتعبدي؟ لا إشكال ولا شبهة في عدم تعبديته، ومن هنا لا بد أن نرجع إلى القواعد لنرى أن الأدلة التي بأيدينا هل تختص بالعقود أو أنها تشمل الإيقاعات. وبعبارة أخرى أيضا لا بد أن نرجع على تلك المسألة، وهي أن عقد الفضول على مقتضى القاعدة وعلى خلاف مقتضى القاعدة. فإن قلنا على مقتضى القاعدة إذا لكي يكون عقد الفضول باطلا يحتاج إلى مخصص، فإذا ورد المخصص في العتق في الإيقاع المخصص هو، إن لم يرد على مقتضى القاعدة. أما إذا بنينا أن عقد الفضول على خلاف مقتضى القاعدة فنقتصر على الذكر على المنصوص عليه وما عدا يكون خارجا عن الصحة. قال بل مطلق عقده بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه، هذا اتفاقهم يعني إشارة إلى الإجماع الذي ادعاه الشهيد الأول في غاية المراد، بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه كما في غاية المراد، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد الشهيد الأول على أقوال ستأتي إن شاء الله التعرض لتلك الأقوال. والمراد بالفضول، نحن ذكرنا الفضول ماذا لغة، أما الفضول فقها اصطلاحا ما هو؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر تعريفان، تعريف مختار للخاصة وتعريف مختار للعامة، ولكنه بعد لا يرجح أحد التعريفين على التعريف الآخر. يقول والمراد بالفضول كما ذكره الشهيد هو الكامل الغير المالك للتصرف ولو كان غاصبا، يعني كامل ماذا؟ يعني كل الشرائط الأخرى التي نشترطها في العقد ماذا؟ متوفرة، إلا هذا الشرط هو أن يكون مالكا. قال ولو كان غاصبا، هذه ولو كان غاصبا إشارة إلى مثلا إن شاء الله ستأتي بحثها، أن الفضولي تارة يبيع للمالك الأصلي وأخرى يبيع لمن؟ لنفسه كالغاصب، فإن الغاصب لا يبيع المال لمالكه الأصلي وإنما يبيعه ماذا؟ لنفسه، هل هو فضولي أو ليس بفضولي؟ بحثه سيأتي بعد ذلك. ولكن إشكال هذا التعريف هو أنه لا يوجد فيه أي إشارة إلى أن الفضولي هو المباشر للعقد. آخر يقول الكامل الغير المالك للتصرف، هذا ماذا فعل؟ أجرى عقدا أو لم يجر عقدا؟ لا توجد فيه إشارة إلى أنه هو المتصدي هو المباشر للعقد، فلهذا أخذ على هذا التعريف كما في كتب القوم، أخذ عليه أنه هذا التعريف لا يشير إلى أن الفضولي هو المباشر للعقد، ومن هنا حاول بعضهم أن يرجح ذلك التعريف المنقول عن العامة، لأن ذلك التعريف ما هو؟ قال وفي كلام بعض العامة، مرادهم الأحناف، في كلمات الأحناف موجود، وفي كلام بعض العامة أنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه، إذا ذاك الإشكال ارتفع، أنه العاقد إذن هو المباشر للعاقد، لكن ماذا؟ بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. هذا سواء كان هذا العاقد الذي عقد بلا إذن كان مالك حقيقة أو لم يكن مالك حقيقة، هذا أين يتصور؟ يتصور في المحجور عليه، في المحجور عليه مالك أو ليس بمالك، مالك ولكنه غير مأذون في التصرف، في السفيه مالك أو ليس بمالك، نعم مالك ولكنه غير مأذون، في الراهن مالك العين المرتهنة أو غير مالك، ولكن لا يستطيع أن يبيع إلا بإذن المرتهن، في البكر الرشيدة مالكة لنفسها وغير مالكة لنفسها، ولكنها لا تستطيع أن تعقد نفسها لغيرها إلا بإذن الولي. إذا هذه العبارة وهي العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه بعد يكون شامل لكل أفراد الفضولي حتى لو كان مالكا. قال وقد يوصف به نفس العاقد، فيجعل الفضولي ماذا؟ وصفا للعاقد. وهذا يقول الشيخ مسامحة في التعبير، لابد أن نجعله من قبيل الإضافة والمضاف والمضاف إليه. وقد يوصف به نفس العاقد ولعله تسامح. وكيف كان؟ إذا بنينا على هذين التعريفين الأخيرين فإنه يشمل هذه الموارد كما بينا. وكيف كان؟ فيشمل عقد الفضولي، يشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة، لأنها ماذا؟ لأنها الكامل الغير المالك للتصرف، أو ماذا؟ العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. الباكرة الرشيدة بدون إذن المولى. ومن المالك إذا لم يملك التصرف، لماذا؟ لتعلق حق الغير بذلك المال. سيرد أمثلة الشيخ رحمة الله تعالى عليه لهذا القسم الثاني، كما يومئ إليه استدلالهم لفساد الفضولي بما دل على المانع من نكاح الباكرة بغير إذن وليها. شيخنا من أين تقول شامل للباكرة رشيدة والمالك إذا لم يملك التصرف؟ يقول نجدهم أنه في هذه المسائل يقولون صدر العقد فضولتان فيتوقف على الإجازة. هذا معناه أنهم يرون أن هذه الأمثلة أيضا داخلة ماذا؟ داخلة في عقد الفضولي. وحينئذ فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما كالمحجور، وبيع العبد بدون إذن السيد، لأنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. بلى يا ضمير فيشمل عقد الفضولي، فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما وبيع العبد بدون إذن السيد. وكيف كان؟ فالظاهر من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا تعرض لمسألة بنحو المرور السريع، وهو أن الإيقاعات داخلة أو غير داخلة. فقال الإجماع اتفاق على أنه غير داخلة في محل الكلام. الآن مسألة أخرى أكو الشيخ يريد أن يعلونها قبل أن يدخل في عقد الفضولي، وهو أنه لا إشكال ولا شبهة أن الإذن إذا كان مقارنا للعقد ومبرزا من المالك لا إشكال في أنه يكون العقد صحيحا ولازم. أما إذا كان الإذن والرضا القلبي موجود ولكنه لم يكن مبرزا حين العقد، ولكن كان موجود حين العقد، هل يكون كافيا أو لا يكون كافيا؟ وبعبارة أخرى، في حالة وجود الرضا القلبي غير المبرز من قبل المالك، هل هذا يدخلنا في عقد الفضولي او لا يدخلنا في عقد الفضولي؟ خلاف بين الشيخ وبين الاصحاب. الاصحاب يقولون داخل في عقد الفضولي لان رضا القلب ما لم يبرز لا قيمة له. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا، هذا الفرع خارج عن عقد الفضولي ولا نحتاج الى الاجازة اللاحقة. والحمد لله رب العالمين.